يجذب الناس لا وقف ولا من هسار الخشم فيه ما كبر المهاد الميول طول متر من الغرب ما فيه انحدار الغلا اللي مع زنن ورونق وطول ورقوبتها الطوالة والمواطن كبار البدو فيه دادت صلاه كل حول تبغي اسلالته من كل صوب ودار ملك ربعي هل الوقفات واهل الفعول محزم لا حصل وقفه ورده وثار مرجلتهم غرزه عاده ما تزول القبيله كبره والفعايل كبار يعرف الشرق يكبر الرجال الزحول يبغسه كل شمل له معزه وكار من بني عمنا اللي يوم عصر الخيول تنطح المعتدي لدار عجال